الجبر مجرور، الجبر مجرور، نائب من نائب ماذا؟ من نائب الفاعل. طيب فهذا نائب الفاعل، نائب الفاعل. إذا لو كان طويلا ماذا؟ انظروا لناب مناب الفاعل دون ماذا؟ دون الجاري والمجرور. لكن هذا دليل على أنه ليس نائبا عن المصدر، فليس بمفعول مطلق، وإنما هذه ماذا؟ صفة فقط. فالصفة لا تنوب مناب ماذا؟ مناب المصدر، وإنما الذي ينوب مناب المصدر هذه الأمور الستة التي ذكرناها. انظروا على الكتاب، قال ويدل نعم بلى. لكن لماذا هذا هكذا؟ الأصل يا أخي، الأصل سيرة، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا. مثلا ضرب، سيرة على وزن ماذا؟ ضرب هكذا. طيب لكن ما الذي حدث هنا في سيرة؟ الانتقال من الضم إلى الياء ثقيل، الانتقال هذا ثقيل، فماذا فعلوا؟ حركوا السين بحركة مناسبة من جنس ماذا؟ الياء، فقالوا السيرة تخفيفا. وكذلك باع، ماذا نقول؟ الأصل بيع، ولكن ماذا نقول؟ بيع، وهكذا. بارك الله فيك. قال ماذا؟ ومذهب السيبويني أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، فيقيمون الجار وجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون طويل للرفع، فيتعين أن يكون حالا، لأنه لو كان مصدرا لقام مقام الفاعل في رفعه. قلنا إذا وجد في الكلام المفعول به وناء والمصدر والجار والمجرور والظرف، ما الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به. إذا لم يوجد مفعول به ووجد الظرف والجار والمجرور والمصدر، ما الذي ينوب عن المفعول؟ المصدر. الذي ينوب عن المفعول عن الفاعل المصدر. طيب وإذا لم يوجد المصدر ولا المفعول به فينوب ماذا؟ الجار والمجرور. طيب فلو كان طويلا مصدرا أو نائبا عن المصدر لناب مناب الفاعل دون ماذا؟ دون الجار والمجرور، فدل على أنه حال لا مصدر، حال لا مصدر، وإلا لجاز إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. طيب أخي، بقي أمور تتعلق بماذا؟ بالمفعول المطلق. نرجع إلى التعريف. ماذا قلنا في تعريف المفعول المطلق؟ عبارة عن مصدر، قلنا أو ماذا؟ لماذا قلنا أو نائب؟ إن هناك أمور ستة تنوب عن ماذا؟ عن المصدر. إذا المفعول المطلق هو المصدر أو نائب المصدر، فضل سلط عليه عامل. فإذا هذا العامل إما أن يكون فعلا، إما أن يكون فعلا كما في هذه الأمثلة الموجودة في الكتاب، مثل ماذا؟ كلم، العامل فعل أم لا؟ بارك الله فيك. العامل فعل، وكلم الله موسى تكليما. وتألى فعل أم لا؟ قعدت، جلست، نعم فعل. إذا العامل إما فعل وإما نائب عن الفعل، وإما عامل عمل الفعل كالمصدر. إن التوكل على الله توكلا حقيقيا يقودك إلى النجاة. إن التوكل، التوكل على الله توكلا حقيقيا يقودك إلى النجاح. طيب أين المفعول المطلق؟ إن توكلا، ما أين العامل؟ التوكل الأول. إذن المصدر هو ماذا؟ عامل هنا، عامل في ماذا؟ المصدر عامل في المصدر. فالمفعول المطلق يا أخي سلط عليه عامل، هذا العامل إما أن يكون فعلا أو يكون ماذا؟ أو يكون ما ينوب مناب الفعل، أو أي ما يعمل عمل الفعل كالمصدر، وإما أن يكون اسم الفاعل، إن المتوكل على الله، إن المتوكل على الله توكلا حقيقيا فائز في الدارين، إن المتوكل على الله توكلا حقيقيا فائز في الدارين. أين العامل في توكلا؟ مثال متوكلا. طيب وقد يكون ماذا؟ قد يكون اسم المفعول. هذا الرجل أو هذا العالم محبوب في قومه أو بين قومه حبا شديدا، محبوب بين قومه حبا شديدا. حبا مفعول مطلق عامله محبوب، اسم المفعول. إذن قوله ماذا؟ سلط عليه عامل، سواء كان فعلا أو ماذا، ما يعمل عمل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وهكذا. طيب مثلا أخرى، ما فائدة المفعول المطلق؟ قلنا فضلة. فهل الفضلة يا أخي بمعنى أنه لا فائدة منها ويأتي بها المتكلم عبثا أو لهوا؟ أخي تفيد التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد؟ لا، وإنما يأتي المتكلم بالمطلق بالمفعول المطلق لفائدة من فوائد الثلاث. إما ماذا؟ توكيد الفعل، وأن المراد بالفعل حقيقته لا ماذا، حقيقته لا مجازة. وإما ماذا؟ بيان النوع أو بيان العدد. قلنا لماذا يأتي المتكلم بالفعل يا أخي؟ إما لتوكيد الفعل وأن المراد بهذا الفعل على الحقيقة لا على المجاز، لأن الفعل يا أخي إذا أكد انتفى احتمال المجاز. الفعل إذا أكد انتفى ماذا؟ احتمال المجاز. طيب على سبيل المثال، جاءنا الأمير الأمير. إذا قلت جاءنا الأمير يحتمل أن يكون ماذا؟ رسوله هو الذي جاءنا. جاءنا الأمير أي جاءنا من؟ يحتمل يعني رسول الأمير، مع أن الأصل ماذا؟ الحقيقة. الأصل الحقيقة في الكلام، لكن يقول البعض مثلا هذا فيه مجال لماذا؟ لحمل هذا الظاهر على ماذا؟ على المجال. لكن إذا قلنا جاءنا الأمير الأمير، يعني ماذا؟ هل يحتمل أن يكون المراد رسوله أو قطعا هو نفسه؟ هو نفسه. وكلم الله موسى، إذا قلنا هكذا يا أخي يحتمل ماذا؟ أن الله جل وعلا أوحى إليه ما كلمه، لكن لما قال تكليما وكلم الله موسى تكليما ماذا؟ أكد أنه كلم موسى، كلم الكلام الحقيقي، ليس ماذا؟ بمعنى الإيحاء أو بمعنى الإيماء أو بمعنى الإلهام أو بواسطة، كلم الله موسى تكليما. إذن من فوائد التوكيد، من فوائد المفعول المطلق يا أخي ماذا؟ التوكيد، أي أن المراد بالفعل حقيقته، حقيقته لا ماذا؟ لا مجازه. ثانيا قلنا ماذا؟ بيان النوع، ضربته ضربتين أو ضربته اثنتين أو قرأت القرآن قراءتين. العدد أو بيان النوع ماذا؟ قرأته قراءة المجود، قرأته قراءة القراء مثلا، ضربته ضرب الأمير. نعم ها؟ لا هذه آلة، هذه آلة بيان ما ضربت به. طيب أخي اقرأ هذه الحاشية معي، وكلم الله موسى تكليما. الحاشية وجدتم؟ يقول قوله وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه بذاته لا بترجمان، لأن أمره بالتكليم لموسى، فهو من قبيل التأكيد اللفظي. كيف؟ إذا قلت جاء الأمير بنفسه أو جاء الأمير الأمير، نعم من قبيل ماذا؟ التأكيد اللفظي، كما صرح به ابن جني خلافا لبعضهم حيث قال إنه ليس من التأكيد اللفظي، وإنما كان هذا منه لأنه يرفع المجاز وتثبت الحقيقة به، لأنه المفعول المطلق يرفع ماذا؟ يرفع المجاز وتثبت الحقيقة به، إذ التأكيد لا يأتي في المجاز، التأكيد لا يأتي بماذا؟ في المجاز. توضيح. نقول ماذا يا أخي؟ رأيت أسدا، رأيت أسدا، هكذا ما أؤكد، ما أوضح أكثر، ما أفصل، رأيت أسدا. كلامك هذا يحتمل ماذا؟ رأيت الحيوان المفترس أو رأيت رجلا شجاعا. إذا قلت رأيت أسدا يتكلم في القاعة، يتكلم في القاعة، وضحت وبينت مرادك بأنك تريد ماذا؟ رجلا شجاعا جريئا تكلم في القاعة بكلام حق. طيب إذا هل بقى احتمال المجاز بعد التوضيح والتفصيل؟ ما بقى احتمال المجاز. فهنا ماذا أخي؟ لأنه يرفع المجاز وتثبت الحقيقة به، إذ التأكيد لا يأتي بالمجاز. إذا أكد الكلام انتفى المجاز، إذا بقي محتملا يحتمل ماذا؟ يحتمل المجاز. نعم. وأما قول الشاعر يقول أيضا وقد صرح السعد تفتازاني لأن التأكيد اللفظي يرفع المجاز، نحو قد قطع اللفظ الأمير الأمير، من الأمير نفسه وقره السيد. طيب يا أخي إلى هنا إن شاء الله. وما أدري فائدة أخيرة أيضا تستفيدون منها إن شاء الله. قد يحذف العامل في المفعول المطلق، قد يحذف العامل في المفعول المطلق كما في، كما في قياما، بمعنى ماذا؟ قم قياما، سبحان الله أي أسبح سبحانه، معاذ الله كذلك، البتة قطعا، حقا، يقينا، هذه الألفاظ تستخدم وكلها ماذا؟ تعرب على أنها مفعول مطلق والعامل ماذا؟ محذوف. وكذلك لبيك أي ألبي نداءك تلبية بعد تلبية. نعم. فصبرا في مجال الموت صبرا. نعم. إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذهبت إلى المحل تسوقا، مصدر أم لا؟ أقول لما؟ إذا ما هو المفعول له يا أخي؟ هو الاسم المصدر المنصوب الذي يأتي لبيان سبب ماذا؟ سبب قيام الفاعل بالفعل، الذي يأتي بيانا لسبب قيام الفاعل بماذا؟ بهذا الفعل. ويصح أن يسأل بماذا؟ بلم. هنا يقول المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل. مثلا قلنا جلست في الحلقة لماذا؟ طلبا للعلم. جلست في الحلقة طلبا للعلم، فطلبا للعلم هو السبب، طلب العلم هو السبب الحامل لك على ماذا؟ على الجلوس في الحلقة، هو الحامل لك على الجلوس في الحلقة. قال وينقسم قسمين، نعم، أحدهما علة غائية. عندكم غائبة؟ خطأ، نعم، مكتوب غائبة لكن خطأ. علة غائية للفعل، غائية، غاية، نعم. كالضارب عندكم؟ خطأ، كالتأديب. وعندي كالضارب، كالتأديب للضرب. ضربت ابني تأديبا له، ضربت ابني تأديبا له، نعم. فهنا تأديبا يا أخي علة غائية. ما الغاية من ضربك ابنك؟ تأديبا له. العلة ماذا؟ العلة الغائية. الثاني ما ليس كذلك، كالجبن للقعود. لماذا قعدت عن الكتاب؟ جبنا. فهل الجبن هو الغاية من القعود؟ لا، ليس الغاية من القعود، ولكن أيضا سبب القعود. ليس الغاية وإنما هو ماذا؟ سبب القعود. ما سبب قعودك يا أخي؟ جبنا يقول. ما سبب قعودك؟ ابتعادا عن الفتنة. طيب، ولكن هل الغاية الجبن؟ تلاحظون الفرق بين النوعين، السببية والعلية. العلة الغائية، العلة الغائية أخي على سبيل المثال، تركت القتال درءا للفتنة، تركت القتال ابتعادا عن الفتنة، وتركت القتال جبنا. انظر إلى هذين المثالين. المثال الأول، تركت القتال، تركت القتال ابتعادا عن الفتنة. إذا ما هي غايتك من ترك القتال؟ الابتعاد. هي غاية أم لا؟ هي غاية. بينما الثاني، تركت القتال جبنا، هل الجبن غاية أم سبب؟ سبب. إذا هناك فرق بين ماذا؟ بين العلة الغائية وبين السبب. والأول يكون بحسب تعلقه علة للفعل، العلة الغائية هي علة الفعل والحكم يدور مع العلة، وبحسب وجوده في الخارج معلولا له، نعم. ولو أن هذا فيه شيء من الصعوبة لكن إذا فهمتموه ينفعكم بإذن الله تعالى. يقول بحسب تعلقه علة للفعل، انظروا ابتعادا عن الفتنة. فهل الترك سبب للابتعاد ام الابتعاد سبب للترك؟ الله، ما هو سبب تركك القتال؟ ابتعاد. وتركت القتال، تركك القتال تسبب لماذا؟ الابتعاد. لكن ايش الفرق؟ يقول فالأول يكون بحسب تعلقه علة للفعل، وبحسب وجوده في الخارج معلولا له. بحسب وجوده في الخارج، كيف ابتعدت يا أخي؟ ما علة ابتعادك؟ كيف ابتعدت وكيف نجوت من الفتنة؟ لأنني سبب نجاتي من الفتنة أنني تركت القتال. إذا الابتعاد عن الفتنة والنجاة من الفتنة معلول لهذه العلة أم لا؟ في الواقع، في الواقع معلول، ولكن كيف ابتعدت وكيف نجوت؟ ما العلة في حقيقة الأمر؟ الترك. فهناك شيء في التعقل وهناك شيء في الخارج والواقع. في الواقع فلان أهل السنة نجاه، ما سبب ضربك؟ التأديب. السبب هو التأديب. طيب ثم كيف يكون التأديب أيضا علة للضرب؟ نعم، حاصل الجواب أن التأديب علة للضرب بحسب التعقل، أن التأديب علة للضرب بحسب التعقل، يعني شيء معقول. أنت يا أخي لماذا تضرب ابنك؟ ما العلة؟ تأديبا له، أريد أن أؤدبه. هذا شيء ماذا؟ معقول. ولماذا طلع ابنك مؤدبا؟ لأنني ضربته، فصار الضرب سببا لماذا؟ للتأديب. كما أن التأديب السبب ماذا؟ قيامك بالضرب. فأحدهما يظهر في الواقع في الخارج، والثاني شيء معقول في الذهن. نعم، أن التأديب علة للضرب حسب التعقل، والضرب علة للتأديب بحسب الوجود الخارجي، فالجهتان مختلفتان، فتأمل. طيب، قلنا هذا في شيء من الغموض، لكن إذا أشكل مثلا كيف يقال هذا السبب التأديب والتأديب علة للفعل، كيف هذا؟ نقول الجهتان مختلفتان. الجهة الأولى متعلقة بالعقل والذهن، والجهة الثانية بالواقع والخارج. طيب هذا لا يعنينا كثيرا، وإنما الذي يعنينا هو تعريف المفعول المطلق. قلنا المفعول المطلق هو ماذا؟ اسم مصدر، وهذا الاسم المفعول لابد أن يكون مصدرا. فهذا المصدر المقصود يا أخي جاء به بيانا لسبب قيام الفاعل بالفعل. لكن هنا ذكروا لنا تعريفا فيه شيء من الغموض، يقول هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. هو المصدر المعلل، إذن لابد أن يكون مصدر، خرج ماذا؟ غير المصدر. المعلل لحدث تأديبا ضربته، تأديبا التأديب مصدر أم لا؟ المعلل لحدث، ما هو الحدث؟ الضرب. يبين لك علة الضرب، هذا المصدر يبين علة الضرب. شاركه، أي شارك المصدر ماذا؟ الحدث. شارك المصدر ماذا؟ الحدث. في ماذا؟ وقتا وفاعلا، وقتا وفاعلا. أقصدني تأثيرا ضربت، فاعل الضرب هو من؟ تأديبا له. وفاعل التأديب القائم بالتأديب هو من؟ أيضا راجع إلى نفس الفاعل. إذن هذا المصدر علة الفعل، مصدر، هذا أولا مصدر، ثانيا منصوب، ثالثا علة للفعل، رابعا شارك الفعل في الفاعل، فاعل التأديب وفاعل الظرف واحد أم لا؟ خامسا شارك الفعل في الفاعل الوقت والزمن. نعم. طيب يا أخي، إذن هذه الشروط الخمسة لابد أن يكون ماذا؟ مصدرا منصوبا، علة للفعل، شارك الفعل في الفاعل، فاعل الضرب وفاعل التأديب القائم بالتأديب واحد، وشارك الفعل في الوقت. الضرب والتأديب حصل في آن واحد أم لا؟ أو يكون بداية التأديب نهاية الضرب، بداية التأديب نهاية ماذا؟ الضرب، لأنك إذا ضربته يتأدب مباشرة أم لا؟ مباشرة، ينتهي عن ماذا؟ عن ما هو عليه من القبيح. طيب إذن شارك في ماذا؟ في الزمن وفي الفاعل. الآن المفعول له هو المصدر المعلل لحدث شاركه، أي شارك المصدر الفعل أو شارك المصدر الحدث بماذا؟ وقتا وفاعلا. فقمت إجلالا لك، فقمت إجلالا لك. نعم، ما إعراب إجلالا؟ هاكي مفعول له. طيب منصوب على منصوب فظاهرة، إجلالا مصدر أم لا؟ منصوب، منصوب. علة للقيام أم لا؟ علة للقيام. ثانيا الإجلال والقيام حدث في آن واحد أم لا؟ قيامه لأجل الإجلال، إذن شارك الإجلال القيام بالوقت، وشارك الإجلال القيام في الفاعل، لأن فاعل القيام هو فاعل ماذا؟ نعم، قصد الإجلال. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التأ، فإن فقد المعلل أي هذا، فإن فقد المعلل شرطا، ما هو المعلل؟ نعم، المفعول له. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل باللام أو بمن، باللام أو بماذا؟ بمن. مثال خلق لكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم، أين الشرط الغير متوفر؟ الشرط المفقود، المفقود ليس بمصدر. لكم لأجل من خلق؟ لأجلنا. الضمير كم مصدر ليس بمصدر، إذا هذا اختل الشرط، فهل ينصب؟ لا ينصب، وإنما يجر بماذا؟ يجر باللام. خلق لكم. وكذلك وإني لتعروني، ما معنى لتعروني؟ أي تصيبني. لذكراك حزة، نعم، وكما انتفض العصفور بلله القطر، تعب هل انتفض العصفور بلله القطر، الشاهد ماذا؟ وإني لتعروني هزة، لماذا؟ لذكراك. طيب ايش اين الخلل؟ اين الشرط المفقود؟ اختلاف الفاعل. كيف اختلاف الفاعل؟ ما شارك المصدر الحدث في الفاعل. وإني لتعروني هزة، فاعل تعروني هزة، فاعل تعروني هزة. أما فاعل لذكراك، فاعل لا المتكلم، المتكلم وإني لذكراك، من الذي يقوم بالتذكر؟ من الذي يتذكرها؟ المتكلم نفسه. نعم، أما فاعل تعروني هزة، إذن هل شارك المصدر الحدث في الفاعل أم اختلف الفاعل؟ اختلف. فجئت وقد نظفت، أي خلعت لنوم ثيابها. طيب خلعت ثيابها، فجئت وقد نظفت ثيابها، نظفت ثيابها، نعم، لنوم، نظفت لنوم ثيابها، لنوم. اختلاف ماذا؟ لأن خلع الثوب يسبق ماذا؟ يسبق النوم، فما شاركه في ماذا؟ ما شاركه في الزمان. طيب أخي إذا جر بماذا؟ جر بالله أم لا؟ طيب الثالث أقرأ يا أخي. يا الطواعف حذر، الشاهد حذر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الطواعف حذر الموت. طيب هنا لماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت. فحذر ما إعرابه؟ حذر مصدر أم لا؟ نقول له لأجلك أو من أجلك. نعم. طيب اقرأ. ذكر وهم الكافرون. طيب هل توفيت؟ ما قلنا كم عدد الشروط؟ خمس. طيب واضح تطبيق هذه الشروط على هذا المثال على هذه الآية، فهم الآية واضح إن شاء الله. نعم هذا ليس بمعنى جاهز، ويجوز لك أن تقول لحذر الموت. نعم بلى جواب هذا غلط. نعم لكن في الجر إذا اختل شرط فيجر وجوبا. نعم